بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ في باب الحال فصل للحال أربعة أوصاف. أحدها أن تكون منتقلة لا ثابتة، وذلك غالب لا لازم، كان زيد ضاحكا. إذا نهضوا كان زيد فكان نبيه ضاحكا، بعد ذلك ضحك ولا يستمر الضحك كذلك للقتل. فالحال وصف منتقل، هذا في الغالب. جاء راكبا، كان قاعدا ثم ركب ثم نزل. نعم، جاء ماشيا، كان ساكنا، مشى ثم جلس. دائما هذا الوصف منتقل. طبعا هذا في الغالب. قال وذلك غالب لا لازم، لاننا لو جينا مثلا خارجين فيها مقدر لهم الخروج هذا لازم. وقطع وصفا ثابتا في ثلاث مسائل. احداها ان تكون مؤكدة، زيد ابوك عبوفا، دائما هنالك علاقة بنو، علاقة ابوه، علاقة امومه. فإذا أقول زيد أبوك فيلزم من كذا من كوني، والوصف لزيد أنه أبوه عند ذلك أنه يعتق. طبعا قد يقول بعض الناس والله فلان والده شديد عليه كذا، هذا كلام نسبي يبقى شديد على غيره أكثر، يعني مسألة نسبي. زيد أبوك عطوفا، فعطوفا تؤكد أنه هو زيد أبوك. ويوم تقعف حيا، تقعف من الموت، حيا تؤكد البعثة من الدم. الثانية أن يدل أن يدل عاملها على تزدد صاحبه، نحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجلين. أم الزرافة يديها أطول من رجلين، وبنت الزرافة لديها أطول. هذا التجدد الذي يحصل دائما سواء فيها في استمرار حياتها أو في أصولها وفروعها، دائما يبقى هذا الحال بالنسبة لهذا الوصف. خلق الله الزرافة يديها أطول، كلمة أطول هنا هذه الحال الملازمة لهذه المخلوقة التي خلقها الله تبارك وتعالى. فيديها بدل بعض الحمر معنا من بدل ستة أمعاء، قلنا بدل طابق وبدل بعض من كل، وبدل اجتماع وبدل غرض وبدل نسيان وبدل تضغط. وسمع العلاء بن مالك في قوله تزره فائدة وتطبيله اليد وعرفه حقه وخذ حبنا هدى. إذا هنا عندما قال قبله اليد فليعتزل منه، هذا بدل بعض من كل. هنا فأطول من رجليها يديها، طبعا هذا بدل بعض منها. الثالثة نحو قائما بالقسط وأنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال ولا ضابط لذلك بل هو موقوف على السماء. ووهم ابن الناظم فمثل بمفصلا في آية الحال التي تجدد صاحبها. إذا الحال طبعا عندما ذكر طبعا كل هذه الأشياء إنما ذكرت في وصف ثابت، ففي وصف ثابت إما أن تكون مؤكدة أو تدل على تجدد صاحبها أو يعني شيء متوقف على السماء. فهذا عندما قلنا قائمة بالقسط أو نزل إليك الكتاب مفصلا، طبعا مفصل إلى الآية، مفصل في الأحكام، مفصل في النزول إلى غير ذلك. فهذه إنما تدل على هذا الوصف الثابت. فمن الكتاب قبل أن ينزل مفصلا، وبعد عند النزول مفصلا، ويبقى مفصلا إلى يوم الدين. هذا كله تحدث أحد. الثاني عمل ده وبعد كده يبقى العادي ولا لازم يعني معنى مشتقة إذا مبيتا نأخذ منها اسم الفاعل ضحي وطرق نأخذ منها قارب نعم وكما جاء الله وقام قائما ونحن هكذا يعني لا إذا جاءتنا وصف باسم فاعل أو اسم مفعول بذلك ماذا نقول أنا أصل فيها أن تكون وصفا إذا جاءت جامعة بذلك نقول هذا الجامل يمول بالمشتق أن تكون مشتقة لا جامدة وذلك أيضا غالب ما لازم وتقع جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل احتمال هذا التفصيل الثاني أن تدل على التشبيه كما زيد أسد ولما يعني كما زيد كان أسد في تشبيه مثل كوني فهنا أتى التشبيه كان أسد وكان يريد النار في وجهه وإنما في جفاته فكأنما تقول كما زيد شجاع وبدت الزاهية قمرا وارتفع جاهل لكن ليس معنى بدت يعني انها بدت قمرا مستديرا منعكفا ولا مستديرا فقيرا بين التبرئه وانما نعمنا سيلا من لوازم القمر وهو الاناره فبدت الزاهية مهيرة مهيرة مبينة كان هذا الذي ماذا هو القمر أسمع بشيء فيه عندما تشبه أنت تشبه بنور قال وتفنت وسطى نعم وسط الشجرة تأتي بالريح جميل لكنه يعود إلى مكانه وهذا يدل على استقامته ولذلك عندما تريد أن تشبه جارية بذلك فتراها أنها ليست محسوس وإنما تتمايل ولكن تعود إلى يعني أصلها وتفنت وسطا فقال أي شجاعة هذا نحو نشا مرتب للمثل من الدار زيد الحسن ومبينة لقوله بدت الجارية قهرا ومعتدلة لتفنى وسطا وقالوا وقع المصطلحان مثلي أي نعم أي مصطحبين استحابا بالحي في النار حين سقوطهما شمارا عندما يخمن عليه يوضع الطرف هنا والطرف هنا لا يستطيع الحمام أن يفعل الوزن بالطرف الواحد بعد ذلك يقع هذا الأستاذ يسموه يقع هنا بضاعة وهنا بضاعة فيعني يبيع هنا القسم ويبيع هنا القسم يبيع هنا القسم يبقى دائما ولذلك هذا الحجر يعطي واحد من هنا احيانا عندنا نسمي احيانا بوضع عديد اي شيء عديد ان تتعلم بالجمله الاثنين من باب دار واحد هذه هذه نقطه في هذا نعم اذا وقع عليها وبعد ذلك وقع ما عليه كيف يقع العيد وعلى العدد مع العدد هذا فماذا قال انظر قال وقع المصطلح المصارع هذا صرع اخر قال مثلي حجر مثلي حمار يعني كما يقع مصطلحين فوق بعضهما مثل ما يقع العجل فوق العجل حين السقوط على بعضهما فكلمه مصطلحين يعني هذا جاء حكاية هذا الواقع الذي هم فيه وهذا يأتي كثيرا يعني لو قلنا مثلا في قوله تعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ماذا نأخذ من هذا داعي للإلقاء إليه مراجع هذا في رجاء دعاء لله تبارك وتعالى ذلك لا يفهم بين الآيتين نحن كتفصيل ما بين صاحب الحال والحال الثانية أن تدل على مفاعل في إلى عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب فماذا قال؟ يدا بيد. وعبر عن هذه الحديثة فالحروة هكذا فخذ بدون تفاوت زمن أبدا بيده يدا بيد. وسمي أحيانا البيت سمي صفقة. لماذا؟ عندما يبيع الآخر بيعا ولو بارك الله يسرق يده على يد صاحبه فهل تنسيب صورتي أن يتصور بالسياسيين مع صاحبه مع ويأخذ صورة لها كان على قد صفقة على جنوبه قول شعوبه مع على جنوبه بيته يدا بيده. فمن بيته يدا بيده أي متقابل أقدامي فأخذنا من هذا اليد وهي متقابلة كلمته فهي ما معنى فمه هذا هو الفم في ظلمه منه بان يسمى هذا صار بنا اسماء السب صحيح. إذا نقول فوه إذا كان مضافا نقول فوه فاه فيه. قال ما معنى نسمه بأمه ثم يتم معنى ذلك متشابهين كل واحد تبدو إلى الآخر. الثالثة أن تدل على ترتيبه كل إنسان عند الطبيب يقول هذا الممرض والممرضة يعني هذا الصبي المسميه ماذا يقولون؟ ادخل من أول مدخل يعني من حضر أولا يقول أولا قد ادخل رجلا رجلا يعني مرتب مترتب. نعم والجاري بيت بيت يعني متلاصق. لتقليل مترتبين ومترتبين في محل نصب زامد أول نامد وتقع قال وتقع زاهدة غير مؤولة بالمشتق في سبع نصب وهي أن تكون موصوفة قرآنا عربيا فتمثل لها بشرا سوية وتسمى حالا موقية فقرآن والأصل من المقروء من القراءة قرآن من القراءة فسأل هذا القرآن بأنه لغة عربية تمثل لها بشرا لكن هذه البشرة نعم في كما قد يكون سوي أو غير سوي لذلك كذلك القرآن لا يمشي بالنسبة لليد ولذلك قد تمثل لها بشرا سويا قال وتسمى حالا موجهة يعني هذه الكلمة التي سبق فيها حالها من هذا الطريق لهذا الحكم الاسم الجامد ما هذا الطريق الحال الذي يأتيه أو دلة على فعله فبعده مدة بكذا يعني بعده مدة مسكرة بكذا هذا الدليل على التسمية أو عدم نحو فتم ميقات ربي 40 ليلة يعني كان أنا أقول معدودة مستوية في صفات البشر كان ذلك يعني كل واحدة تدل على ذلك فتم ميقات ربي 40 ليلة يعني 40 ليلة يعني ميقات محدود هذا الميقات محدود فنحن أخذنا الآن كلمة محدود مثل أخذناه سكرة من بعده مدة في كذا فتم ميقات ربي محدودا ماذا هو بعد 40 أو طول بين الواقع الذي يبقي التطور. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قدوة وخلق النبات قدوة وخلق الحيوان قدوة. فماذا قال؟ هذا بصرى أطيب منه رطبا. ينتقل من حالة إلى حالة أخرى. هذا في هذا الطور هو أطيب في هذا، يعني في الطور في كونه في هذا الوقت في هذا في هذه المرحلة هذا الطور يسمى أطيب منه رطبا. أو تكون نوعا بصاحبها. هذا حلم لكن ما له بحالة كونه هذا حسب أرضا فضة ماشية هذا نوع بهذا هذا نوع. وسجل نقول في الإسلام هنا نفسي أو فرح. إذا كان المال الذي عندك فرحنا يعني جزء من كل هذا خاتمك حديدا. الحديد كله هذا من شديد للتقدير على التقدير. هذا هذا الحديد خاتم. فالخاتم هو فرع من الحديد. تحيطون الجبال بيوتا اي بيت قد يخطب من الجبل فرع منه ام اصلا له. وهذا خاتم كحديدا يعني من ايش منها. الاسجد لمن خلقت طينا كان هو فرع من اصل من اصل كان اصله من الارض. تنبيه اكثر هذه الانواع وقوعا مساله التصحيح والمساجد الثلاث هو والى ذلك يشير قوله كفي عنا مساله في بعض الاشياء قد لا نعرفها نحن في حاله الاعراب يعني تبقى على مكانها في الاعراب. لكن نقول كما اقول هذه الجمله هذا التعبير يؤول بكذا فيخرج منه حال مقدره من هذا البيت. لذلك قال ابن مالك ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تطور بلا تكلم. لا تتكلم اذا كان هذا يؤول بدون تكلم واعطى لشيء بعض هذه المسائل بس. قال رب يحفظ منه انها تقطع جامده في مواضع اخرى بقله وانها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعه بالتسعير وقد بينتها كله. وسامحته ان الجميع مؤول بالمشتق وهو تبلغ وانما قلنا به في الثلاث الاول لان اللفظ فيها مراد به غير معنى الحقيقي والتاويل واجب. يعني عندما قلنا مثلا هنا مستوية وعندما قلنا محدودة هذا لا بد منه وعندما قلنا مستقر. الثالث أن تكون نكرة لا معرفة يعني حال وصفات لأنه قلنا كان زيد الطاشي تكون صفة فتكون نكرة. لكن أحيانا تأتي معرفة لكن تؤول منها وذلك لازم أن تكون لك فإن وردت بلفظ المعرفة أولت من الفكر جاء وحده وإرد وحده ولذلك الضمير تعرف قال لا نحن وحده والمعنى يدل على أنه منفردا جاء وحده منفردا رجع كونه على بدئه يعني رجع عاملا. ادخلوا الاول فالاول يعني مرددين من الاول فالاول في معرفه المعنى. جاءوا الجماع الذي يعني جاءوا جميعا ارسلها العراق ارسلها مع التركه. يعني اذا جاء صورتها صوره معرفه تؤول بالتركه. الرابع هذا هو النصيب أن تكون نفس صاحبها في المعنى. ولذلك جاء زيد الضاحك. من الضاحك؟ Freedom of Bank. Freedom of Bank is a fact. We have our bank and our system. All must not matter. You want to have the money to have to money to have. From the Masari, say, they said that the money no one who gave up the reserve fund is a number group. And I would like to list on a group that is a number group. And buying a reserve fund. But I can't have Masari. وقد كانت مصادر مجوانا في جلة في المعاني كان وحده وأرسل عن العراق لكن قدرناها جاء مفردا وأرسلها معتلكا وبكثرة في النكرات على عباقة وسال ركضا وقبلته صبرا وذلك على التهويل بوسم يعني أنت تأخذ المصدر وتحول إلى وسم وباردا راكضا مسؤولا اي معنى ومع كثره ذلك فقال الجمهور وسيم فقد علم جاء ان دائما في الفقه في اللغه ما جاء على غير القياس وغيره عليه لا ينقاص مطلقا وقاسه المبرر فيما كان نوعا من العامل فصفه اجاز جاء زيدا صنعه يعني مسلما وزاد زيد ضحكا وقاس الله موته باكرا اما علما فعلم اي طبعا يوجد هنا محذوف اي معنى يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم وبعد صدر الجب هذه المبتدا زيد زهير شعرا اذا زيد يعني كزهير شعرا نعم. لا تصير له زيد مصور منه شاعر بهذا قال زيد زهير شعرا او قرن هو بأن الكلام عليك انت الرجل ان انت الرجل انت من استسمعت سمعني كمالي انت من استسمعت صفات صفات الرجل باي شيء علم ثم قال رسل ونصر صاحب الحال التعريف